إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رتب الإمام البخاري رحمه الله صحيحه ترتيبا يدل على علم وفهم، فهو افتتح كتابه الصحيح بكتاب بدء الوحي، وختم كتابه بكتاب التوحيد، فكأنه يريد أن يقول: من أراد أن يخرج من الدنيا على التوحيد فعليه بالوحي. ما بين بدء الوحي وما بين كتاب التوحيد الإسلام كله. الوحي قرآن وسنة، قرآن وسنة، وكانت السنة توحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلما يوحى القرآن، لكن السنة من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما ينطق عن هوى نفسه عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. فالخروج من الدنيا على التوحيد يكون بالوحيين، والفرق التي ضلت السبيل إلى الله إنما سلكت سبيلا آخر غير الوحي الذي هو السنة. وحتى الوحي الذي هو كتاب الله عز وجل ما استضاءوا فيه بقول الذين نزل القرآن وهم شهود. في الحديث أن الأمة تفترق على 73 فرقة، هؤلاء ما اختلفوا في الأحكام الفرعية، ما اختلفوا في الوضوء، ولا في عدد غسلات الأيدي، ولا في المسح على الخفين، ولا في مسح الرأس، ولا في البيوع، ولا في الأنكحة، إنما اختلفوا في الإيمان، واختلفوا في التوحيد. فبدأ هؤلاء يضعون متاريخ يستقون بها ضربات أهل السنة القائمة على ساق الحجة والمحجة، وبدأوا يؤصلون من عندهم أصولا يردون بها الأحاديث، يقولون مثلا إن خبر الواحد لا يعمل به في العقيدة، هذا أصل فاسد، لكنهم أصلوه لماذا؟ حتى يتقوا به الأحاديث التي هي حجج عليهم، فأهملوا شطر الوحي. السنة بيان للقرآن، وعادة لا يكاد المرء ينتفع بالمجمل إذا أهمل المبين، إذا أهمل المبين. فالسنة هؤلاء نفوها، وكان من جراء نفيها أنهم لم يوالوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري بدأ صحيحه بكتاب بدء الوحي، وثنى بكتاب الإيمان ليقول لك: إن الإيمان لا يصح إلا إذا كان مؤيدا بالوحي. هل يعقل أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين نقلوا تفاصيل هذا الدين نقلا لا يعلم لأصحاب نبي قط عشر معشار، لا يعلم لأي نبي أصحاب كانوا بهذا الوفاء ونقلوا هذا الدين بهذه الدقة بتفاصيل دقيقة حتى اهتزاز لحياته عليه الصلاة والسلام ينقلوه؟ فأهم المطالب معرفة الله عز وجل، أهم المطالب كلها. فهل يتصور أن هؤلاء الصحابة ماتوا ولم يفهموا هذا الباب؟ المبتدعة جميعا يقولون هذا، أي نعم ماتوا ولم يعرفوا هذا الباب. لو جمعنا المسائل الفقهية التي اختلف الصحابة فيها لكانت بالألوف، وأحد كتاب الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة لبدر الدين الزركشي رحمه الله، هذا الكتاب أورد فيه مصنف ما استدركته عائشة وتعقبته على الصحابة رضي الله عنه، اعتراض منها على الصحابة، فجمع كتابا. فلو أردت أن تجمع كتابا لكل صحابي اعترض على الباقين لطال الأمر. ومع اختلافهم في المسائل الفرعية لا نعلمهم قط اختلفوا في مسائل الإيمان إلا في مسائل يسيرة ومحتملة، وكان يراجع بعضهم بعضا في النقل في مسائل فقهية، لكن مسائل اعتقادية لا. وهذا من أكثر دليل على أنهم لم يختلفوا في مسائل الإيمان أو في مسائل التوحيد. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إن الأمة تختلف على 73 فرقة قال كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي. فالترتيب الإمام البخاري ترتيب يؤدي بعضه إلى بعض، الأول بدء الوحي عشان لو حبيت تدخل الدين ادخله من بوابة الوحي خروج من عقلك، لأنك إذا اختلفت معي بعقلك واختلفت معك بعقلي فلا بد أن يكون هناك عقل ثالث يحكم بيننا، اختلفنا احنا الاثنين، طيب لا بد أن يكون هناك حكم، فمن الذي يحكم بيننا؟ لا بد أن يكون عقلا كبيرا نرجع نحن ونتفق عليه، ولا يكون ذلك إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فرجعنا في الآخر إلى تحكيم النبي عليه الصلاة والسلام بيننا، فهذا كلامه موجود. فإذا اختلفنا في مسألة مسائل ما رجعنا إليه ونظرنا إلى السيرة العملية للصحابة، هل اختلفوا في هذا الباب أم لا؟ إذا لم يختلفوا فلا يتعمل الخلاف، لا يحل لنا أن نختلف، أما إذا اختلفوا فيسعونا كما وسعونا. فإذا أول البوابة أول باب تدخله تلده هو بدء الوحي، ثم أهم المطالب جميعا الإيمان، فلا يكون إلا بالوحي. ثم ذكر ثالثا كتاب العلم، لأن كل الأحكام الشرعية التكليفية لا تكون إلا بعلم. واحد يستغرب لما تدخل تشتري جهازا كهربائيا بيعطيك كتاب لتشغيل الجهاز والكتالوج، واتفق الناس جميعا على ضرورة الرجوع إلى مثل هذا الكتاب لفهم هذه الآلة التافهة، فيستغرب المرء أن أقواما لا يعيرون التفافا على الإطلاق، لا ينظرون إذا صحابة تعمل الكتالوج بتاع العباد، لا يدخل يعبد الله عز وجل كيفما اتخذ، ولا ينظر إلى مثل هذا الكتاب. والله عز وجل يقول الرحمن فاسأل به خبيرا، اسأل عن الرحمن من يعرفه، لا تسأل الجهلة الذين لا يعرفون، اسأل عن الرحمن من يعلمه. وهذا فيه دلالة على ضرورة العلم والتعلم، وان المسائل الاعتقادية كلها لابد ان تؤخذ من مشكات النبوة، لا تؤخذ من عقل الانسان مهما جل عقله. ليه؟ لان الوحي هو الحاكم. فذكر ثالثا كتاب العلم بعد الايمان وقبل كتاب الطهارة، يدل على ان كل تصرفاته تفتقر الى العلم. الامام البخاري بدأ الكتاب بداية طبيعية، بدأه بعقد باب لفضل العلم، وده في نوع من التشويق، قبل ان تأمر بالشيء اذكر فضله. وهذا من تمام الحكمة. النبي عليه الصلاة والسلام لما رزق الصحابة في الجهاد بين لهم منزلة الشهيد ومنزلة الذي يقتل في سبيل الله، فتحمسوا. ليه؟ لأن الله عز وجل لما خلق الإنسان خلقه باحثا عن الأجر، مش واحد يعمل عمل مجرد، إنما يعمل العمل لشيء، لهدف. في الحديث الصحيح أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد سأله قال ماذا أقول لما تدخل في صلاتك، في صلاتك ماذا تقول؟ قال أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال كثير تقول لا أعرفها لا أحفظها، لكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، بس كده. قال حولها ندندن، كل الكلام اللي سمعه مش عارف تحفظه ولا تعرف تفهمه، كل مؤدات الآخر أن احنا ندخل الجنة وأن الله عز وجل يعيدنا من النار. كل الكلام مختصر بالكلمة اللي أنت قلتها دي، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. ونصب الله الجنة والنار للناس، نصب الجنة ترغيبا. لذلك أخطأ من يظن أن العمل لأجل الجنة فاسد، زي بعض غلاة الصوفية وينسبون العبارة المشهورة التي تعرفونها جميعا إن شاء الله إلى ربيعة العدوية: اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وإن كنت أعبدك طمعا في وجهك فلا تحرمني من وجهك. هذا الكلام فيه مغالطة، ذلك أنها لا يمكن ترى الله إلا إذا دخلت الجنة، لا يرى الله إلا بعد كل الجنة. فأنا لما أقول اللهم ارزقني الجنة، وأعظم ما في الجنة هو رؤية الله عز وجل، فكأني أقول يا رب امنحني رؤيتك. لكن تقول إن كنت أسألك طبعا في جنات فاحرمني من جنتك، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما سأل الله الجنة واستعاذ الله تبارك وتعالى من النار. فالإنسان مخلوق ليعمل ويبحث عن الأجر، إذا علم أنه لا يؤجر فترة ذمته، فترة ذمته. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فتيلة فليغرسها. هذا الحديث فيه ملخص، وهو أن الإنسان إنما يغرس النخلة لا ليأكل منها، إنما ليأكل منها أولاده وأحفاده كما أكل هو من غرس أجداده. إذا ما غرس الفتيل إلا لهدف. فترغيبا من النبي صلى الله عليه وسلم في غرس هذا الفتيل، قال له إذا قامت الساعة وفي يد أحدهم فتيلة فلا يقل، تقدير الكلام، فلا يقل لمن أغرسها، الساعة قامت لمن أغرسها، إذا لن ينتفع بها أحد، فهو حري أن يبنيها ولا يغرسها. فكأنه قال له خالق طبعك واغرسها، مع أنك لن تجني من ورائها ثمرا لكن اغرسها وخالق طبعك. الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده ثمرات وقال ما لي عند ربي ان قتلت في سبيلي، قال لك الجنه، قال انها لحياه طويله حتى اكل هذه الثمرات. وألقى بها وقاتل حتى قتل. قالوا ايه لي هل تدخل الجنة؟ قال يعني الذي يحول بيني وبين الجنة ان انا اكل الثمرة. اذا هي حياة طويلة، ثانية ثانيتين، دقيقة دقيقتان، طويلة الدنيا كده. رماها ودخل وقتل. تخيل لو ان الجواب ليس لك شيء، ما لي عند ربي، قال لي ليس لك شيء، كان ممكن ياكل جراب التمر بقى ويقعد استعجل عليه. لا ينعم بالحياة، طالما المسألة لا أجر فيها ولا حافز خلاص. كالرجل الذي جاء إلى عبد الله بن زبير لما كان يقاتل عبد الملك بن مروان على الخلافة، فقال له أنا بطل مغوار وفارس معروف وممكن أقاتل معك، لكن كم تعطيني من الأجر؟ قال يعني أعطيك كذا وكذا. قال له طيب هذا، قال مش لما تقاتل وتبلي بلاء حسنا. فتولى عنه الرجل وقال أراك تأخذ روحي نقدا وتعطيني دراهمك نسيئا، تأخذ روحي نقدا كده والفلوس اللي تداري بالإرث. لا، هو عايز الأول ينعم بهذا المال قبل أن يموت. فلما علم أنه لا يأخذ وقد يقتل ولا يأخذ الأجر، فتر في المد وتولى. لأجل هذا خلق الإنسان باحثا عن الأجر. فإذا أردت أن ترغب إنسانا ما في شيء ما، أن تأمره بشيء ما، رغبه وبين له أجر عملك، فإن هذا أدعى أن هو يقدم. وجاءت القطاع الخاص ناجح والقطاع العام فاشل. ليه؟ القطاع الخاص يربط الأجور بالإنسان، القطاع العام لا. قطاع عام يروح لناس بياخذ العلاوة بياخذ الحراج بياخذ المرتب، إنما قطاع خاص لا، يقول لك القطعة بجنيه. فيقول لك طب أنا قاعد إيه البطالة دي؟ أنا قاعد فاضل إيه؟ طب ما اشتغل، كل ما يشتغل يكسب فنجح. والشركات اللي بتعطي أجور عالية عندها مبدعون، عندها مبدعون ليه؟ يعطيه الأجر وزيادة. فده في نوع من الحافز. فلذلك الإمام البخاري رحمه الله بدأ كتاب العلم بقوله باب فضل العلم، لأن العلم واسع ومضني وشار ليس بسهل. تحرير محل النزاع في كثير من المسائل يحتاج إلى صبر بالغ. تبليغ العلم للناس والصبر على أذى الناس وعلى مخالفات الناس وعلى بلادة المستمع أحيانا، كل ده حاجة صبر. تبليغ العلم مع كثرة المناوئين لك وكثرة الأسفار والترحال، كل هذا يحتاج إلى صبر مديد، يحتاج إلى مجهود دليل. فلا يدخل فيه إلا من يعلم قدره، من يعلم قدره العلم. والإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. يعني لو قابلت أبا جهل في الطريق فقلت له يا جاهل احمر أنفه من الغيظ، مع انه أبو جهل مش جاهل فقط، أبو جهل، ومع ذلك يستنكر أن تصفه بالجهل. الوقت بالجهل مر. كل الناس تدعي العلم في أي فن من فنون الدنيا حتى لو لم تكن متحققة بهذا العلم. ليه؟ العلم شرف، العلم بيرفع صاحبه، يرفع حتى في علوم الدنيا. لما تجد واحد متخصص في فن معين من فنون الدنيا الناس كلها تطلبه، يحس بالعلم مع كثرة الطالبين. وهناك للنبي صلى الله عليه وسلم حديث جامع رائع يبين فضل العلم، وهو الحديث الذي رواه الترمذي وصححه وابن ماجة وأحمد في مسنده من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه، ويرعى لله به حقه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو وليته فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله، لا يرعى لله فيه حقه ولا يصل به رحمه، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو وليته فهما في الوزر سواء. فالناس اثنان واثنان سبع له، اثنان اللي هو الرجل الاول والثالث، والثاني سبع للاول والرابع سبع للثالث. الرجل الاول اتاه الله علما وماذا، وهناك نكته في قوله عليه الصلاه والسلام انما الدنيا الدنيا لأربعة نفر، فذكر الدنيا ليصبر الناس على طلب العلم. بعض الناس يبدأ العلم بنية فاسدة، ان هو يتمنى ان يكون شيخ كبير وعالم جليل ومفتي الديار، يتمنى ذلك، وهذه نية فاسدة. ما لم يبتغي به الدار الآخرة فهي نية فاسدة. تعرف أقل قدر من الدنيا يعكر عمل الآخرة، أقل قدر من طلب الدنيا يعكر عمل الآخرة. يعني إحنا بنشبه المسألة دي بإناء في أسفله قطعة من الطين، ثم صببت الماء الرقراق في هذا الإناء، المية كلها شكلها إيه؟ طين، كلها طين، برغم ان حجم الماء كده وحجم الطين قد كده، الا ان هذا عكر الماء كله. اقل قدر من الدنيا يعكر عمل الاخره، عشان كده تجريد الاخلاص لله ضروري ومهم. النبي عليه الصلاه والسلام استفاد بمال ابي بكر رضي الله عنه، وقال عليه الصلاه والسلام أنه ليس لأحد عليه منا إلا وفاه إياها إلا أبو بكر. قال له علي يد يجزيه الله بها، واتاه أبو بكر بمال كثيرا ما واتاه بمال. ومع ذلك لما أراد أن يهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري، وأخبر أبا بكر أنه سيهاجر، اشترى أبو بكر راحلتين وحبسهما يطعمهما يعرفهما استعدادا للهجرة. فلما آن أوان الهجرة وجاء أبو بكر بالراحلتين فأعطى راحلة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي عليه الصلاة والسلام بالثمن. ليه المرة دي يقولوا بالثمن؟ لازم اعطيك ثمن الناقة، ثمن الدابة، مع انه ياما اخذ منك، ياما وساه بمال اشفعنا دي. لماذا هذه بالذات؟ لان الهجرة لله لا يعكرها بشيء من الدنيا. قال له لا اخذ الراحلة الا بثمنها، تجريدا للقصد. وكذلك لما دخل المدينة فرأى قطعة أرض لبعض لغلامين من الأنصار يتامى، فقال ثامنوني بحائطكم يا بني النجار. فجاء بني النجار مدججون بالسلاح، لما النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم قال ثامنوني بحائطكم، هذا يعني اشتريه منكم بالثمن. قالوا لا والله لا ناخذ ثمنه الا من الله عز وجل. ومع ذلك اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الثمن. هذا بيت الله، فأقل قدر من الدنيا يعسكر. فالإنسان إذا في بداية طلب العلم يتمنى يكون مفتي، إمام كبير، فقيه، محدث، مفسر، كل هذا يعسكر قصده. لكن قد يدخل المرء بوابة العلم بهذه النية الفاسدة، بهذه النية الفاسدة، ثم يطلب العلم فتنصلح نيته بعد ذلك مع طلب العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الدنيا لأربعة نفر، أي من طلب الدنيا بالعلم نال الدنيا، نال الدنيا. العلماء سلاطين غير متوجين، والعامة تخضع لهم أكثر من خضوعهم للسلطان، لأن العلماء يملكون سلطان الحجة الذي يخضع القلب له، إنما السلاطين لا يملكون إلا سلطان اليد الذي لا يخضع البدن إلا له. يبقى الرجل قد يكابر العالم وقلبه خاضع لسلطان الحجة الذي ذكره العالم، إذا العالم يسيطر على القلب، لكن هذا كان سلطانه أقوى. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهو جاحد، لكن هو في حقيقة أمره مستيقن بها، خاضع لقلبه للحجة. العالم يملك قلوب الناس، ومن هنا تأتي قوته. فمن أراد الدنيا فعليه بالعلم، فده كأنه نوع من الترغيب، كأنه يقال لك إذا طلبت العلم فعجزت عن تصحيح نيتك وأحسست أن الدنيا متقدمة فلا تنصرف عن العلم رجاء ان يصلح الله حالك. بعض الناس يقول لك انا مش قادر، انا بحس كده انا عايز مرائي، عايز ابقى فقير، فيقوم ده خوفه من الرياء وخوفه من السمعه يصرفه عن العلم. يقول له لا اصبر. وهذا من بليغ نصح النبي عليه الصلاه والسلام. العابد يزهد الناس في الدنيا، والناس لا تستغني عن الدنيا فقلما يطيعون، لكن العالم يحبب الناس في الله فتهون الدنيا عليه. وهو ذا الفرق. لما تقول له اترك الدنيا تعالى ورايا ما يعرفش، مش لانه لئيم او لانه غير مخلص، لا، لان الفطار عن الدنيا صعب. ولذلك ما أحسن نصيحة قوم قارون له، قالوا له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. يعني نحن لما نقول لك اتبعنا، لا أقول لك اترك ما أنت فيه من الأبهة. كان رجل غني جدا وعنده يعني كل رفاهية الحياة، وأراد أن ينتهي، فأنت عايز تخليه ينخلع من كل ذلك ويتبع مثل أبي ذر مثلا، وتقعد تقص عليه قصة أبي ذر مثلا. لا يا أخي، لما تقص عليه قصة عبد الرحمن بن عوف، لما تقص عليه كل شوية تقول له قصة سليمان عليه السلام. يعني تقول سفيان بن عيينة رحمه الله قال له سائل: أيهما أحب إليك، قول مطرف ابن عبد الله بن الشخير لأنه عافى فأشكر خير لي من أن أبتلى فأصبر، أهذا أحب إليك أم قول أخيه أبي العلاء اللهم إني رضيت لنفسي ما رضيته لي؟ حدث سفيان ساعة ثم قال قول مطرف أحب إلي. ليه؟ قال إني قرأت كتاب الله عز وجل فرأيت وصف سليمان مع ما كان فيه من النعمة، نعم العبد إنه أواب، ورأيت وصف أيوب مع ما كان فيه من البلاء، نعم العبد إنه أواب، فقام الشكر مقام الصبر وبقيت العافية. فلأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر إذا كانت الدرجة عند الله واحدة. فسليمان عليه السلام قام بحق الله في شكر النعم، هذا رجل عنده مال، فلما تقول له اترك ما عندك من المال لا يتبعه، لا يتبعه، ليشك عليه ذلك. في بعض الناس يقول انا اخشى الفقر واخاف ولا اتخيل انني اعيش فقير، مثل هذا لا نقول له اترك مالك ونعد ان يحببنا. فقول قارون بيخاطب رجل، كل اغنياء العالم الان لو جمعوا ما عندهم من مال لكان هو الفكه التي في جيب قارون، كل الفلوس اللي عندهم الفكه اللي عند قارون. شوف بقى العصبة للقوة، يشيل المبتاع مش عارف يجيب صلب. فلما واحد يكون عنده المال ده كله وبعدين خديه، شوف غالي وخديه، ده مش ممكن يترك. علامة انه خديه ايه؟ قول الله عز وجل ان قارون كان من قوم موسى، واحد من سيف الزحف، ملوش قيمة، ملوش كلية، ليس له اي قيمة في المجتمع، من قوم موسى، واحد من. وبعدين طلع في الطلعة الكبيرة دي والغنى ده كله، فلما يكون خديه وغني وبعدين حب يلتزم او يقترب، خطأ جسيم ان تقول اترك مالك واتبعني. نحن نقول له اتمتع بكل المباحات واخرج حق الله من المال، واعطف على ابن السبيل والارملة والمسكين، واتمتع برضه، كل كما تحب وترقى به. قال ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما يقول انما الدنيا يرفع بنفر، في بعض الناس بيدخل العلم بهذه النيه، لا نقول له لا تقترب، ولا يحملنك فساد نيتك اول الامر على ترك طلب العلم، لكن اطلب العلم واطرق بابه وستصحح نيتك بعد ذلك كلما اضاف شيئا اليه قرانا او سنه، كل ده بيتعلم منه شيئا فشيئا فشيئا يصحح نيته بعد كده. كما قال ابن جريج رحمه الله طلبنا العلم لغير الله فابى الله الا ان يكون له. وشبيه به قول عبد الله بن وهب رحمه الله، كان ائمه صرحاء وما كان يضرهم ان يعني يصيموا حتى انفسهم. قال نذرت انني كلما اغتبت انسانا اصوم يوما، فكنت اغتاب واصوم، فلا برضو ان الصيام ما قطعش العمليه، فحب برضو ايه يعني. فقال فنذرت انني كلما اغتبت انسانا اتصدق بدرهم، فمن حبي للدراهم تركت الغيب. هيثم كل يوم درهم بدرهم بدرهم بدرهم، قال لك لا، لن يوقف بقى عن الغيبه. وحبالك وما ضره انه يعترف هذا الاعتراف، دي ثمرة العلم، ثمرة العلم ان تعرف قدر نفسك مهما زكاك الناس ومدحوك انت ادرى بقدر نفسك. فقوله عليه الصلاة انما الدنيا في اشارة الى هذا المعنى الذي جليه لاربعة نفر، فكلنا واحد من هؤلاء الاربعة، فيش واحد منا يخرج ابدا عن الاربعه دول. الاول رجل اتاه الله العلم والمال، فثمره العلم انه يعرف لله فيه حقه، ويصل به رحمه. العلم والعمل ده كله بدليل ان الرجل الثاني عبد الله الفقط وجاهل قال عن الفقط ويخفص بماله لا يضع لله فيه حقه. فهذا الرجل اللي عنده العلم الاول وبعدين عنده المال استطاع ان يوظف المال بالعلم. وده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين. رجل آتاه الله القرآن أو الحكمة أو العلم ثلاث ألفاظ فهو يعلمها الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، سلطه على هلكته في الحق. لا حسد، الحسد هنا المقصود الغبطة، أن تتمنى لنفسك مال أخيك بغير أن تزول النعمة عن أخيك. لأن العبد إذا حسد حسد المذموم يعود الضرر إليه، إذ لا يحيط المكر السيء إلا بأهله. زي ما يحدث مرة واحد فلاح يعني كان دار عنده كان بهيمة كده لظظين وخان وسمان والبهيمة بتاعته عجاز، فعمال يحترف غيظا على جانب، فقال لك نجيب واحد حسود يخبط البهيمة بعين ويبقى هو ما عندوش حاجة وانا عندي. فجابوا قال لي بصوا البهيمة راجعة من الغيط كده، هقول لك البهيمة اللي هناك من الشارع عين وخزلت. فالمهم البهيمة جابت بعيد جدا، فقال له شايف البهيمة بعيد جدا جدا دي اهي دي؟ قال له يخرب عقلك انت بتشوف حد هناك بتعامل تخزلت يعني حسد، هو حسد نظره وحسد عينيه وبتاع. فلا يحيق المكر السيء الا باهله. قصد لا حسد اي لا غبطه، وان كان القصد لا حسد اي ان كان الحسد مذموما فلا يذم فيها شيء. رجل اتاه الله علما او القران فهو يعلمه الناس، ورجل اتاه الله مالا فجعل المال تابعا للعلم فسلطه على هلكته. شوف التعبير من الحديث، سلط المال على هلكته يعني اهلك المال، مش بينفق كده الهويله وينفق على كيف يعني بهدوء، لا رجل بيملك المال بتاعه، اي شيء جاء من جاد الخير رامي فيه الفلوس كلها، سلطه على هلكته. وبعدين حط الخير بقى الذي لا يكون الا بالعلم، لا يكون الا بالعلم. اهو احنا عندنا مثلا الوقفات، تيجي في رمضان تعمل موائد الرحمن وتقول لك انا شرطي، ما لا شروط، شروط البخاري ومسلم كده، شرط البخاري شرط مسلم ودي شرطي وفلانه الفلانيه وكده، ان الجماعه الغلابه دول ياكلوا مثل اكلي في البيت، واخدالك؟ وتشرف على الطبيب بنفسه وتتاكد ان اللحمه كتيره تمام، وتهلك مالها في هذا الشهر. لكن هل اهلكت مالها في الحق؟ لا، ان الله طيب لا ياكل الا طيبا، تهز البطون لتملا البطون، كله رن على البحر ملوش قيمه. ترقص وتعمل جامع، ترقص وتروح رمضان تاكل عمره في رمضان مثلا، الكلام ده كل ده ملوش دين. اهو ده السبب في انه ان هذا المال اهلك بغير الحق الجهل. هذا الخير لا يكون الا بفضل العلم، سلطه على هلكته في الحق، وهذا لا يكون الا بالعلم. فالله الاول اتاه الله مالا علما ومالا، فعرف كيف يوظف ماله بالعلم الذي عنده. فهو يستخدم الله فيه كما يريد رحمه وارعى لله منها خوفا لك من افضل المال. الرجل الثاني اتاه الله علما ولم يؤتيه مالا، فهو يقول لو ان بك فلان ساعده العلم على تصحيح يده. بهذا الرجل الرابع اللي هو لا علم ولا لا لا دنيا ولا فعجز عن تصحيح النية. تعرف الرجل في الوضع ده لتصديق الحديث الصحيح سواء الشيخ في كتاب الأمثال وغيره يقول الحديث أن رجلا قال هذا الذي يسمع الحكمة فيأخذ بشرها كمثل رجل جاء راعي غنم وقال يا راعي الغنم أعطني شاة ناولة على الشاتين قال المرأة كثيرة طماع وأنا مهما أكيدك هتقول لا مش دي مش نافعة اسكت أنت ولا تجيب فنقل فالأخ الذي يقول لي كشف الغنم هل جاء أنت ليش جاء تفيد وبتاع قال لك هو لم يعرفها وقلت فالذي يدخل الحكمة فيعبد بشرها ويطرح له الشرك هو ده اللي دخل بنفسه ولما وجد الى اختياره في الدار الكامل. فالرجل الرابع هو بن معتمد وعشت عن صحيح النية قيل له اختر مثلك في الدنيا مين اللي نزلت لديهم؟ فاختار اختار الرجل الثالث قالوا أداه الله علما ولم يؤتيه مالا. فعجز عن تصحيح نيته وعجز عن اختيار من أبيه الذي يختلف بسبب الجهل. إن الرجل الثاني ساب العلم وعرف كيف يختار وكيف يصحح نيته نظر إلى أسود الإنسان اللي هو الأفضل المنازل فعقد العزم إلى يتأتى به فقال عليه الصلاة والسلام فهو يقول لو أن لي كفلان لعبست بنيته لعبست بعمله فهو ونيته هو ونيته مع هو هذا الكلام معناه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما شاء فمن كان التجارة إلى الله ورسوله فهي تجارة إلى الله ورسوله ومن كان الزواج الى الدنيا يصيبها او امراه ينجحها الزواج الى ما ادرك به فهو ونيته من كان لله ورسوله فهي لله ورسوله وان كان في الدنيا فهي للدنيا ان يعرف هو ونيته اي هو وما عقد قلبه عليه النبي فهو ونيته فهما في الاجر سواء فهناك يقول طيب كيف فهما في الاجر سواء ولم يستوي في العطاء. الرجل الاول تعدى خيره بخطرتين. عنده علم وعنده مال. فهو يؤذي الناس ويرشد الناس وفي نفس الوقت يأكل الناس. الرجل الثاني تعدى خيره الى الناس بخطرة واحدة. وهي العلم. فكيف يستويان؟ العلماء قالوا قوله على القرآن فهما في الأجر سواء يحتمل جماع ولا جماع لله طبعا لكن لو عاد تنجيب اليمين الحال وعجيب اليمين الحال لا سواء يعني ان العقد المطويه بميه الذهب كان العقد الذهب طيب لا سواء فمعنى وهما سواء في الاجر سواء يعني قريبا من السواء يعني مثلا ندي مثال تقريبي من علم الحديث يحيى بن معين رحمه الله قال له اظن الدورقي قال له انك تقول عن الراوي مره ثقه وتقول مره لا باس به فقال له من قلت فيه لا باس به فهو ثقه طبيعه انت بتقول ثقه وبعدين تقول لا باس به وبعدين قلت لنا من قلت فيه لا باس به فهو ثقه طب ليه بتقول لا باس طب ما تقول ثقه وخلاص طالما الاثنين داخلين في بعض لا اصل يعني مثلا في التقديرات الجامعيه عندنا الامتياز وعندنا جيد جدا وجيد وضعيف ومقبول قصدي ربنا دعنا لكم المقبولين فصدلت، وعندنا ضد جيد مش كده زي ده النقطة كده. فالامتياز من 100% ل 90%، فاللي جاب 90% امتياز واللي جاب 100% امتياز. طب يستويان؟ لا يستويان، لكن في نفس الدرجة. عرفت ازاي؟ في نفس الدرجة، ده 100% امتياز وده 90% امتياز، لكن الاثنين امتياز يضمهما ايه؟ حكم واحد، وان تفاوتا في المنزلة. فده القول الاول. القول الثاني وهو الاصح، هما في الاجر سواء، والرجل الثاني ما افتقر باختياره حتى يؤاخذه الله عز وجل على ما لم تكتب يمينه. هو فقير، أليس اختياره؟ والله عز وجل يعامل هذه الأمة بالفضل وليس بالعدل، فمناسب لتمام كرمه وفضله وتفضله على عباده انه يرفع الرجل بغير كسب منه تفضلا منه على عبده. والإمام البخاري رحمه الله ببالغ ذكائه وفقهه رحمه الله التقط هذا المعنى في باب عقده في صحيح، قال: باب من أدرك من العصر ركعة، أي قبل أن تغرب الشمس. وروى فيه حديث أبي هريرة الصريح في المسألة: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس أو سجدة فقد أدرك الصلاة. وبعدين بعد ذلك ذكر حديث أبي موسى الأشعري وحديث عبد الله بن عمر، الحديثين فحواهم واحد. يقول الحديث: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى تغرب الشمس. فهي على الفرسان بدينا مثال لأمتنا مع الأمم السابقة اليهود المقارب. فنفتل برجل صاحب عمل استأجر أجراء يعملون مثلا من أول النهار لآخر النهار على مبلغ معين، فضل مثلا قال يشتغل من الصبح للمغرب بعشرين جنيه. فأوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا، قالوا: لا حاجة لنا في أجل. خلاص؟ قالوا: يا جماعة كده مش هديكم الفلوس، أنا شارط من الأول من الصبح بالليل تكمل أديك الأجل. قالوا: خلاص مش هكمل. قال: ما تكونش عندي فلوس. خلاص كده؟ فاستاجر أجراء، قالوا: بس اشتغلوا لي من الظهر للمغرب بعشرين جنيه. فقوم اشتغلوا من الظهر للعصر وقال لك: خلاص مش قادرين. قالوا: خلاص ما تكونش فلوس، انت كده خليك في الشرط بتاعك. فاستاجر أجراء من العصر للمغرب وقال لهم باربعين جنيه. واخدت؟ فلما قال لهم 40 جنيه قاموا العمال الثانيين كلهم جايين: ايه اللي انت بتعمله؟ نحن كنا اكثر عملا منهم وهم اكثر اجرا منا. فقال على الروايه الثانيه في الحديث ابن عمر قال: اعطاهم قيراطا قيراطا. وفي الروايه الثانيه قال: فعجزوا وقالوا: لا حاجه لنا في اجر. الجمع بين الحديثين ان هم لما عجزوا وقالوا: لا حاجة لنا في اجل، امرضاهم يعني، قال لهم: طب خذ يا سيدي ايه 10 جنيه او خذ 5 جنيه. واخد بالك؟ يبقى كده جمعنا بين الحديثين ولا تناقض بين الحديثين، اعطاهم قراطا قراطا. والحديث الاولاني قال: فعجزوا قالوا: لا حاجة لنا في اجل، يبقى هو ايه يعني اعطاهم جزءا من اجله. المهم فلما كل واحد منهم خذ 5 جنيه مثلا، ولقى بقى المسلمين اللي هم وأوتينا القرآن فأوتينا أجر الفريقين جميعا، فقالوا: أي ربنا كنا أكثر عملا منهم وهم أكثر أجرا منا. قال هل ظلمتكم من أجوركم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. مالي أعطيه من أشاء من عبيد. أعطيه من أشاء من عبيد. وأنا ما ظلمتكم. الإمام البخاري بقى ليه وضع الحديثين دول؟ وإيه علاقة الحديثين دول بباب من أدرك ركعة من العصر؟ لو إن في واحد سيصلي العصر يعني مثلا بعذر باقي على أذان المغرب دقيقة واحدة هو متوضي وجاهز فكبر وما خلص العصر فأدرك ركعة من العصر وأذن عليه المغرب، إذا هو سيوقع ثلاث ركعات في غير الوقت، صح كده؟ يبقى العدل إن يتحسب على ركعة وثلاثة يروحوا عليه، لكن الله عامله بالفضل فوهب له الثلاثة التي وقعت في غير الوقت لركعة وقعت في الوقت، يبقى هو حسبه بالفضل ولا لا؟ إذا عامله بالفضل. فالبخاري رحمه الله بعد أن ذكر دليل المسألة ذكر الحديثين من باب التعليل أن الله إنما عاملنا بفضله تبارك وتعالى، قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فقوله عليه الصلاة والسلام فهما في الأجر سواء سواء، وأن الرجل لما عقد نيته عقدا صحيحا بالعلم الذي آتاه الله تبارك وتعالى تفضل الله عز وجل ورفعه بما يعني ولم يضعه بما ليس في مقدوره، وده فيه ترغيب على تحصيل العلم المجرد، هذا الذي يجلي فضل العلم الرجل الثاني. فهو قال لو لو لو عمل لو ان لي يعني كعمل هذا الرجل لعملت بعمله، فهو ونيته فهما في الاجر سواء. الصنف الثالث مال بلا علم، قال عليه الصلاه والسلام فهو يقبض، تعرف اللغة العربية بتتميز بشيء ليس في اللغات كلها، إن شكل الحرف بيبين المعنى، خبط الخط أولها إيه؟ عمل زي السهم كده، كده مثل ست الخط قدامك كده مدببة فيه، واخبارك عمل يكون سهل كده، وانت عارف الخاص من حرف الاستعلاء، والطاء صوغ شكل صوغ، صح شكل صوغ، يعني شوف كلمة كظيم، كظيم لغة يعني يعني هيفرق هيتفجر، حرف الظاء يعينك على سهل المال ودين لحد تضع واخبرك حرف ضع زلزلة، شوف دي بتسوي تسوي الواحد حروف صفير، واخبرك زلزلة او انت عارف الزين دي واللام دي بتؤدي معنى، وهذا الزندي عامل المغرب اغرقه واللام فطاط علاقه، مش كده؟ ما هو ده نوع الزلزال، فالحرف الحرف شكل الحرف يؤدي معنى، ورسم الحرف يؤدي معنى، والعاديات ضرب مناسب لصوت الفرق ولا لا؟ الضرب بتاع الفرق صوت مناسب ولا لا؟ والعاديات ضبط حاء مناسب بصوت الفرق، فالموريات قد حاء، فالمغيرات صبحا فأسر به نقع عاء العين دي لأنها مناسبة لرؤية المتع والغبار والكلام، فالحرف بيؤدي بيساعد على إبراز المعنى، سأشوف كلمة يق حس ان فيه يعني خطة كده وذلك ارتقام، وده يدل على ان هذا الانسان يسعى في الشر بسرعة الريح، فهو يقبض في ماله لا يضع لله فيه حقه ولا يقبض به رحمه، فهذا في اخبث المنازل زي صاروخ. هو إمام الصنف الثالث قارون. الصنف الرابع اللي هم العوام الذين لم يستضيئوا بنور العلم كما قال علي بن أبي طالب، لا حق الدنيا ولا حق الآخرة، ولذلك تجد دايما شكاء دايما يرجع الورع يعني مش متحقق بمذهب العالم. أيها الإخوة الكرام، لا مذهب له إلا هواه، لا مذهب له إلا هواه. أو الجماعة الثلث الرابع ده اللي هو الأخير ده، الجماعة اللي تمنوا مال قارون، جماعة اللي وقفوا على الصرخات ينظروا إلى قارون ويقولون يا ليت لنا مثلنا أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أول ما الأرض بلعت قارون قالوا إيه؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله، يعني ماذا جاي برضو يشوف حق جنة كأن حتى دي اللي هو المفروض يعني يكونوا مئة في النار متأكدين مش متأكدين منه، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا. في بعض الناس يعني مثلا في احد الصحفيين كان سنه 74 رايح حاجز تذكره عشان يشوف مباراه نهائي كاس العالم ما بين المانيا وهولندا في هولندا، ولانه طلع الناس من الواصلين فما بيروحش قبل ما يقفل البتاع بنص ساعه ولا ساعه، بيروح في اخر دقيقتين حتى لو طلع المدرج الوقف يقف ويرجع. ليه؟ راجل واقف مش حد يعني. المهم وهو بقى رايح على اخر لحظه اطار السياره انفجر، على ما بقى السواق نزل وغير الاطار وبتاع والكلام ده هو. المهم دخل قالوا له شوف على حظك بقى هي اللي طايره ده. فرجع بقى لدار اخبار اليوم وقعد بقى قال لك بقى نعمل امرنا ليه زي كان الا بقى نشوف التلفزيون. لما رجع الصبح بدري الساعة 6 الصبح وجد أول عدد من الجريدة محطوط على المكتب بتاعه، لقى خبر إن الطيارة اللي كانت طايرة ارتطمت بأحد الجبال ومات كل من فيها. قال الحمد لله. الحمد لله ما كنتش معاه. واخد بالك؟ فهو لا يدري لا يدري لا يعرف الخير، لأن الخير أقرب من شراك نعل الرداء والشر كذلك. فالعوام لا يتحققون بشيء، يريد الشيء اذا جعل هواه لبواد مذهبه. يعني فوائد الجنود، الدنيا كلها الف حرام، لجان الفتاوى والجماعه المؤتمرون في السعوديه وفي قطر وفي الامارات وفي المغرب وفي مصر، كل اللجان العلميه دي اجمعت على ان ربا الجنود حرام. ماشي. وبعدين المفتي انا ذات خلى حلال، العوام قالوا حلال، حطها في رقبه عالم واطلع فيها. طب انت ايها العامي خالفت مذهبك، لان انت مذهبك العوام بيزيلوا الحق بالكيلو، ها يلاقوا عشره هنا وواحد قبلهم يبقى عشره صح. واخد بالك؟ لما كنا مثلا بندعو للسنة في من 74 ل 75 أول ما عرفنا شيء من السنة وروحنا عشان نقول في ديارنا والأرياف والكلام ده كلهم وقفوا قالوا يعني كل الناس دول على بعض ويسلم على الحق، فاستدلوا على الحق بالكفر. طب احنا بنقول لهم كل دول على بعض ودل على حق. المناسب انك انت تمشي على هذا فرضا وعكسا، ما فيش المسائل كده لا، لكن هو ماشي على هواه، وكذلك ماشي على هواه. بيفكرني بالايه، بالثعلب اللي واحد نظم منظومه زجليه في ثعلب مكار. كان بيحب العنب قوي، وبعدين ماشي يوم الايام لقى سكعه عنب، بس لقى ايه يعني حديد على التكعيب، حاول يدخل راسه مع راسه، والعنب اصفر وحلو. قال لي من الصيد، قال العنب ده طعم مر، قال كده الثعلب في مره، والدليل على انه مر انه جوه ولا بره، وذلك هو ده الدليل. طالما مش محصله ومش عارف يجيبه يبقى مر، خلاص مر وخلاص الحمد لله ما كلتوش. وذلك فالعوام ماشيين كده، العامي ماشي كده، ولذلك العامي مذهبه ما نلعب الحوام. فده خسر الدنيا والاخره، ذلك هو الخسر المبين. لا تنعم في الدنيا تمتع، ولا عقد النية عقدا صحيحا على واحد يملى العلم زي العالم الاولاني او العالم الثاني بسبب ذلك. يبقى هذا الحديث ايها الاخوه الكرام يبين لنا فضل العلم، وان الله تبارك وتعالى يرفع الناس درجات، والدرجه كما ورد في بعض الاحاديث كما بين السماء والارض، يرفع الناس درجات العلم. كم من ضعيف متضعف اعزه الله بالعلم، كم من ضعيف متضعف اعزه الله بالعلم. والامام مسلم رحمه الله روى في صحيحه من حديث نافع بن عبد الحارث وكان عاملا لعمر على مكه، ان عمر لقيه بعتفان قال له من تركت، يعني في مكة، قال تركت مولا لنا يقال له ابن أبدى، قال تركت مولا يؤم المهاجرين أبناء المهاجرين والأنصار، قال يا أمير المؤمنين أما إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. فكم من ضعيف متضعف أعزه الله بالعلم. الأعمش رحمه الله لقب بالأعمش لعمش كان في وجهه، حتى ذكر من سيرته ان هو مراته نشدت عليه في يوم الايام، فقالت المجلس الاند بتوعه تعالى كده من ورا الستار وقول لها انت مزعله الشيخ ليه؟ ده يا بختك انك انت عايشه معاه، ده احنا نفسنا نقعد معاه ساعه وانت قاعد معاه طول العمر مش حاسه بالقيمه العظيمه للراجل ده. قال قول لها كلمتين كده يعني ايه حلله ولاها عليك. فالاعمل جاء طبعا هو وصاحبه من ورا الستار، قال لا ازاي تزعل الشيخ الاستاذ الكبير اللي كلنا بنتمنى تراب رجليه وبتاع، وقال كلام في هذا المعنى، ده حتى والله لا يعيبك الا الاعمش. فالاعمش كان قوي وقاسي كده وبتاع، قام عليه بقى قال قاتلك الله وان في غيرها، ما فيش غير كده وهي نزلت عليها كده. كان الأعمش رحمه الله يقول لو كنت بقالا لاستقذرتموني، لو انا ببيع لكم جبنه وزيتون ومربى والكلام ده لاستقذرتموني، لكن رفعه الله عز وجل للعلم درجات. عارف الأعمش ده من ثقات الائمه الكبار، وكان قاسي مع الطلب، ومع قسوته كانوا يتهافتون عليه. يعني من الرواة عن الأعمى شعبة مثلا من حجاج السنة الثوري، شوف بقى لما يكون شيخ تلبسه الجبال الرواتي دول، يعني ده شرف للأعمى عشان يكون تلبسه كده على المستوى العالي ده. ده الحافظ ابن حجر بيقول في الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة في ترجمة ابن تيمية يقول ولو لم يكن لهذا الإمام من فضل إلا تلميذه ابن قيم الجوزية صاحب المصنفات السعيدة التي انتفع بها الموافق والمخالف لكان دليلا على إمامة هذا الرجل أنه يطلع ابن القيم. تعرف ابن القيم ده نسخة من ابن تيمية لكنه أسهب الكلام في علل النفوذ، يعني كانت المسألة واضحة عنده لكن هو يغرق من بحر ابن تيمية. فالأعمش ده الإمام الكبير اللي يقول لو كنت بقالة لاستحضرتموني، تلمذته على هذا النمط العالي. سفيان الثوري وشعبة وسفيان بن عيينة وإسرائيل بن يونس وهمام بن يحيى وشيم بن بشير كلهم حفظهم. فكان الأعمش ده قاسي معه. فذكر الخطيب البغدادي في كتاب شرف أصحاب الحديث أنه ربى كلبا لأصحاب الحديث معذبين وكل شوية داخلين عليه ومش عارف يستريح أبدا، يأتون من الآفاق اقرأ علينا سمع علينا وهذلك. فربى لهم كلب، فكان إذا سمع وقع أرجلهم تختلف من الدار يطلع لهم كلب وهذلك. فشوف بقى شعبة بيجري قدام كلب وسفيان الثوري وسام الكلب يدخل الدار من هنا وراجعين له ثاني من هنا وهكذا ايه ده وليس رايح جاي ولا يملون على الاطلاق. فجاءوا يوما اليه واقتربوا من الدار على حذر ولم يخرج الكلب، فقاموا هاتمين على الاطلاق ودخلوا عليه. فلما راهم بكى قالوا ما يبكيك يا ابا محمد؟ قال مات الذي كان يامر بالمعروف ينهى عن المنكر. هو كان يدي صوت بالله. فالأعمش كان عسر الرواية وكان يبهدله ومع ذلك كانوا يتعتدون عليه. ده لو ما كانش عنده علم كانش حد عبره. الذي رفعه إلى مناط النجوم وصار إماما في علم الحديث وغيره من العلوم هو العلم. يعني شوف مرة بيذكر برضه الخطيب يقول ان الاعمش كان عاشر الرواية ففيه وكان اعمى. الاعمش كان اعمى رحمه الله. فواحد ايه كانوا بيشيعوا جنازة وبيدفنوا واحد وكانوا طبعا في الجنازة ساكتين وبتاع. فواحد اخذ ايده كده وقال له ايه اصحابك يا ابا محمد انا ايه انا خليني ماشي معاك. طالب لئيم قام واخد الاعمش وفضل ينحرف بيه صنطف صنطف صنطف صنطف العلم ماشيين كده وهو مش كده والاعمش هناك عارف ان هو رايح فين. المهم بعد فتره كده قال التلميذ يا ابا محمد اتدري اين انت؟ قال له لا. قال انت في جبانه كذا وكذا، يعني جبانه غير اللي احنا نسينه فيها اخراج بعيد خالص عن بلد. والله لا اردك البلد حتى تملا الواح حديث. انا جاي تسكن ميت ولا وعايز املاها، فمش هترجع البلد الا اذا ايه مليت التسكون. واخد بالك؟ الاعمش تغيظ عليه قعد بقى المليح حدثني فلان وفلان وفلان مال الالواح. راجعين بقى البلد الاعمش بقى نار بس مستنى بس ما يدخل البلد. واخد بالك؟ اول ما دخلوا البلد التلميذ قابل واحد صاحبه قام مديله الالواح سرا قال له دي أمانة عندك لحد ايه ما انا عدى خدها. وبعدين وصل الاعمش للبيت. اول ما قال له وصلت الى البيت يا ابا محمد اما اشتريت على طول. واخبرك وقال خذوا الالواح من الكاس. فقال قد نضت الالواح يا ابا محمد. عرف الاعمش الالواح خلاص راحت. قال كل ما حدثتك كذب. واخبرك عشان ما انتفعش بيه. شوف بقى التلميذ يقول ايه؟ قال انت اعلم بالله من ان تكذب. انت اعلم بالله من ان تكذب. ولول اعمى الجولات يعني احنا هنفرق السيره بتاعت الرجل عشان ننشطكم كده فرفشوا معانا ما ان شاء الله على الخروج. لكن القصد بالكلام ان الاعمش رحمه الله كان اعمش ويقول لو كنت بقالا استحضرتموني. فانظر اليه كيف رفعه الله عز وجل. هو ده النسب الحقيقي. الأئمة الكبار تعرفوا حاجة عنهم عن ولادهم غير الإمام أحمد مثلا وأبو حاتم الرازي؟ أغلب الأئمة يعني الإمام البخاري تعرف حاجة عن ولاده؟ تعرف حاجة عن ولاده؟ ما الذي رفع هذا الإمام مع أنه لم يكن أجل الناس في عصره؟ كان له قرناء وكان في أفضل منه كمان، ومع ذلك طار ذكره عبر القرون وسار مسير الشمس، لدرجة أن في بعض الناس لما يغلط مثلا كده ويغلط في البخاري يعني كأن البخاري ككتاب الله. يعني مرة حكى لي بعض المشايخ بيقول مرة واحد دخل يصلي المغرب فبيقرأ بألهاكم التكاثر، قال إلهكم التكاثر، وحذلك ألهاكم إلهكم ألهاكم، قال يا أخي يعني احنا خلصنا في البخاري، قال يا ابن القرآن، وحذلك يعني الناس دول عندهم البخاري والعوام عنده البخاري ده حاجة مفيش حد يقرب له، مفيش حد يقرب للبخاري. ايه ما الذي اعطى للبخاري هذه الهالة الكبيرة جدا من الاجلال والتوقير والاحترام، وان كل ما في البخاري صحيح، مع ان العلماء كان لهم كلام في بعض الفاظ الكلام ده؟ هو فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. فالقصد ان النسب الحقيقي العلم، مصنفاتك هي ابنائك. لما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالعلم وتبتدي تألف وتكتب، اوعى تعمل زي الهوجة اللي حصلت من 10 سنين وذلك مستمر حتى الآن. شباب لا ناقة لهم ولا جمة العلم، اتبعوا سياسة نسخ الكتاب، هو ما عندوش علم لكن بيتعاقد بالملزمة، الملزمة ب200 جنيه والناشر الجاهل بإذ بالشبر، فكل شبر بفلوس. طب ده كتاب مخطوط مثلا هيطلع في 100 صفحة، 100 صفحة مش فلوس، نخليه 600 صفحة. طب ازاي؟ مثلا شعبة يوم عامل واحد ونزل تحت ونقل ترجمة شعبة من تهذيب التهذيب، ألا هو انت بتنقل ترجمة شعبة 10 ورقات بتنقلها لمين؟ إذا كان إذا كانوا من أهل العلم فمش محتاجين، وإذا كانوا مش من أهل العلم مش محتاجينها برضه. ليه؟ لأنه مش عايز يبلش العجل، لكن عمال ينفخ في الإيه؟ في الكتاب. عارف عارف الفرقة البيضاء؟ هو كتكوت منفوخ، ها؟ عمره 45 يوم وتستدل عليه بكتكوت صوته، صوته صوته وحذلك وأدي كده هو، وحذلك إنما تيك البلد لا أدي كده هو وصوته سمع سبع جار، وحذلك عمره 6 شهور عمره 1 سنة ده كتكت من فوق أو تكت الكتاب، وحذلك شغالين فيه لا علم ولا تستفيد بحواش وبتدفع فلوس، بدل ما كان ب100 صفحة هتدفع فيها مثلا 5 جنيه ولا حاجة بقى 600 صفحة تدفع 30 جنيه، وحذلك. فالزمان كان المحققون معروفون، محققون معروفون، قلما يخرج واحد جديد، احمد شاكر، محمود شاكر، محي الدين عبد الحميد، محمد فؤاد عبد الباقي، محمد الوصاد ابراهيم، علي البجاوي، محمود ابراهيم زايد، مش عارف ايه جماعه كامل، السلام هارون رحمه الله على اكثرهم او على كلهم ويحفظ الله من عاش منهم، دول كانوا المحققون ومعهم آخرون. قلما يخرج واحد جديد. دلوقتي بقى على رأي الشيخ الألباني حفظه الله يقول لك فلان الأثري موضة العصر، موضة العصر الأثري، وهذا أبو الفضل الأثري، أبو فلان الأثري، مش عارف الأثري، أبو زيد كده، تعرف أنا زيد الأثري ده يطلع مين؟ عنده علم إيه؟ مين اللي خليه يكتب كتاب؟ ما تعرفش. إحنا بنقول لطلبة العلم لا تستعجل، الكتاب مثل ابنك مثل ولدك بالضبط، هو هتاخد ثقتك وسمعتك بيه، اتعب عليه الولد اللي انت بتربيه، تتعب عليه يجلب لك الثناء والرحمه، يقول لك الله يرحمك ارحم والديك، والولد الفاسد يجلب على ابيه اللعنه في الدنيا والاخره برضه، يسيبوه يسيبوا ابوه، واخدلك. فالكتاب ابنك والعلم نسبك. العلم نسبه. فيبقى العلم فضائله كثيره. طبعا الامام ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعاده ذكر فضل العلم من وجوه كثيره جدا، يعني من احتاج فليطالع. ما بنذكر بس نبذ عن فضل العلم تليق بالمقام وبالكتاب. الامام البخاري رحمه الله قال باب فضل العلم، فبدا باب التشويق، ان يشوقك حتى تقصر على مر العلم. قال وقول الله تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل ربي زدني علما. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. تلاحظ ان في فرق، يرفع الله الذين امنوا مش اوتوا الايمان، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، فخص العلم بالايتاء. ليه؟ ان العلم نوائب، ولان الايمان لازم لكل رجل ولا ينجو في الاخره الا به، فجعله كاللازم له. يرفع الله الذين امنوا. ممكن يكون مؤمن وجاهل لا يؤتى العلم، لكنه لا ينجو عند الله عز وجل الا اذا كان مؤمنا، يعني ايمانه الذي ينجيه. ويعرض النقص الذي عنده في العلم من اهل العلم، يعني هو جاهل كان غير عالم بخلاص الاستدلال، ممكن يسال احد من اهل العلم فخلاص يبقى تم المراد. فكلمه الذين اوتوا العلم دلاله على ان العلم مكتسب، دلاله على ان العلم مكتسب. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا. علشان كده تجد ان في كتب السير بيختلفوا احيانا وربما كثيرا في مواليد العلماء، لكن لا يختلفون في وفياتهم. يقول لك قيل ولد سنة كذا، وقيل سنة كذا، وقيل في شهر كذا. ليه؟ لأنه يوم ولد لم يكن له نباء الذكر، مش عارفين هيبقى عالم ولا قطع طريق. وحذلك هيفضل على السنة والجماعة ولا هيروح للبدعة والفرقة، مش عارفين. فلما اتولد لم يكن له نباء ولا ذكر، لكنه يوم مات كان كالشمس. فدون الناس يوم وفاته، بل ساعة وفاته، بل ما حدث في وفاته، مثل ما نقلوا الخطيب البغدادي وابن البناء وغيرهم. نقلوا عن ابي زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم رحمه الله، ده امام حبيب حبيب للقلب. لما تقرأ سيرة ابي زرعة الرازي تحس ان في رفق عنده كده وحلم، يعني حبيب الامام احمد كده. بيذكروا ان محمد بن مسلم بن نوارة وابو حاتم الرازي دخل على ابي زرعة وهو في النزع، كان ده بيموت يعني. فالمهم محمد بن مسلم بيقول لابي حاتم، بيقول له ما تيجي ندخل كده نلقي الشهادة. فقال ابو حاتم إني لأستحي من الله أن ألقن أبا حاتم، أن ألقن أبا زرعة، أستحي من الله أن ألقن أبا زرعة. ضرب الحياة كلها لنصر هذا الدين ونصر السنة. ولم يستمتع بحياة الإسلام، استمتع الناس بتاعه هو بيرحل في الحياة، يحمله ليل ويحطه نهار، يفترس الغبراء ويلتحق السماء، وياما جاع وياما تعب. فالرجل اللي انفق حياته كلها لهذا الدين، يعني استحي ان انا ألقنه. قال لي طيب تعالى نفكر في فكرك، ما تحرجناش وين لك إيه؟ قال له ايه؟ قال له نقعد عنده ونتذاكر حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ونقعد يجيب في الطرق وحدثني فلان عن فلان وعلان عن علان ومش عارف ايه الكلام ده. فأول ما نفكروه كده يبقى لا إله إلا الله، يبقى احنا كده قمنا بحق الصحبة. فقلنا لابد من النظر في المسألة دي. أخوك لما يكون بيطلب معك العلم له حق عليك كبير، حق الصحبة، وتتمنى له أن يخرج من الدنيا على التوحيد. فهم عايزين يقوموا بحق الصحبة، لكن مستحيل من جلالة أبي زرعة أن هم يلقين الشهادة. المهم دخل محمد بن سهاب قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن ونسي الحديث. قلت السند وليس الحديث. فقال ابو حاتم وحدثني فلان عن فلان وارتج عليه هو كمان مش عارف يكمل. فقلت قال ابو زرع واشار اقيموني. وكان عندهم ادب في تاديه الحديث، نجوا الحديث ونايم يتعدل. اخذوا الادب ده من النصوص، كل ما كان يعرف حاجه كان يضموها الى عملهم، زي عباده بن الصامت لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهو مريض. قال ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله الشهيد من مات في سبيل الله. قال عباده وكنت مريضا فقلت اقيموني فاقاموني. فقلت يا رسول الله، قالوا الله ورسوله اعلم. فقال عبادة فقلت أقيموني فأقاموني. فقلت الشهيد من مات في سبيل الله ثم نام. شايف انه ليس من الأدب، يعني انه يجيب بهذا الفرع العلم هنا، لا يقوم الأول وخبرت يجيب علينا. فأبو زرع أشار يعني أقيموني فأقاموه. فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان. وأدب سند بأكمله عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وخرجت روحه مع الآخر. قصة سندها صحيح. يرحم الله أبا زرع. لا يخلي ولا يخيب الله عز وجل سعي من سعى إليه وأنفق حياته على دينه. تفكر لا إله إلا الله لما تخرج سهلة ده بتبقى أثقل من الجبال. يقولوا له لا إله إلا الله لكنه بقى أصم. سمعت ما عبد نفسه لله وما عمل بها في حياته كيف يقوله؟ معرفين يا إخوانا العمل بيخف مع الممارسة ومع طول الممارسة. يعني مثلا عامل المعمار اللي بيشيل قطعة المون على كده ويطلع طول العاشر. طيب انت ممكن تكون اقوى منه وبتوة والكلام ده، طب شيل القطعة واطلع بيها لدور الخامس مش هتعرف. طب ايه اللي يخلي ده يطلع؟ هل هو اول شهر ولا اول اسبوع ولا كان كده؟ لا، لم يصل الى هذا الجلد الا بعد 10 أشهر. فالمثال مع طول الممارسة يسهل عليه. فانت لما تمارس لا اله الا الله في حياتك تكثر عنها وتارك بها وكل شيء في حياتك تنظر الى حكم الله ويبقى ملك عندك، مارست بقى الدين ده في حياتك يسهل عليك ان تقولها اذا مت. لكن ينحي لا اله الا الله جانبا ويجعل يقولها ان الله لا يصلح عمل المفسدين. فابو زرعه رحمه الله كما قالت الروايات ان روحه خرجت مع الاخر في الوجه ابو عمر قال انه خرج قال إشارة إلى أن بعض الصفات المكتسبة قد تكون كافية الحلم جميل، حلم لا يعلم ولا يتلقى، لكن المولود شعر طاقة وضيء حاضر كده ما عرفش الحليم، ما عرفش الحليم حلم الله سبحانه وتعالى حليم. شوف الحلم عبد القيس كان سجينا وسمي الحلم على الحمار رفضه راضه فما شجاع ثقيل الحلم على راسه لما وصل على الجنوب وحده والقوم كلهم كل واحد جاي في الركوع اول ما وصل الى القتله كل واحد ناصر على الركوع تعرف ايه بقى ايه يحسن الرقيه بين القتله وكل واحد يرجع له سلم فتوقفوا الرحل والدواء وراحوا كلهم في الشيخ الاسد دلوقتي قاعد بقى ايه في شغل بقى بتاعي بيكتب كل حوار دلوقتي وبعدين راح الواحد بتاعه كده وغير هدومه النبي صلى الله عليه وسلم شاف المنظر ده وخلاص كلهم غيروا عليه الا كده بعدين شوف كده بدا كل يوم يعمل كذاب ده ولا ايه كده فجاه فسلم من طرف كده صفير بلدك فسلم ثم جلس حيث جاء به الملك فقال يا ملك عبد الغيث ما هذا فيه قال فأجلت والعمال يحفظ لا تكون إلا بخير ولا يكون قائدا لن يشمل الجندي لن يكون جندي حتى يقال ذلك قال هذا قال هذا سيد قال يا أسد إن فيك الخط الذي يحبهم الله الحلم والأسد شوف لما يكون شوف لما يكون عنده حلم وصادق ما يزعلش منه هو لما كل واحد يكتب الحمار بتاعه انا اللي خدام لكم ولا بتاع لا سابهم كل واحد يروح وهو بقى الساقه بتاعه اللي اصر يكمله تخبرك لذلك ساد فيهم ولا يستغنون عنه انت بتسد العطاء في مسند امام احمد ساله قال يا رسول الله اهذان خلقان جبلان الله عليهما قال نعم قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب خلاص الحمد لله الذي جبلني على ما يحب فالحلم لا يعلم ولا يكتسب طيب والعلم يكتسب خلاص يولد المرء جاهلا فيكون عالما فكأنه يقال لك لا تيأس الصفة المكتسبة اللي هي العلم يمكن أن تكون كالصفة الجبلية فيه ولذلك قرن الحلم بالعلم إشارة إلى هذا والدليل الآخر الذي ذكره البخاري رحمه الله قال وقل رب زدني علما والله تبارك وتعالى لا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالازدياد إلا من شيء هو يحبه وقد اصطفاه له أمره أن يتقلل من الدنيا وأمره أن يستزيد من العلم قال وقل رب زدني علما نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا